بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اعتقاد الإمام إسحاق بن راهوية رحمة الله عليه. نقرأ على بركة الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولسائر المؤمنين. اعتقاد إسحاق بن راهوية من كبار الآخذين عن تبع الأتباع. قال إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي المعروف بإسحاق بن راهوية: لا يجوز التفكر في الخالق، ويجوز للعباد أن يتفكروا في المخلوقين بما سمعوا فيهم ولا يزيدون على ذلك، لأنهم إن فعلوا تاهوا. يقول رحمة الله عليه: لا يجوز التفكر في الخالق، ويجوز للعباد أن يتفكروا في المخلوقين بما سمعوا فيهم لا يزيدون على ذلك، لأنهم إن فعلوا تاهوا. المقصود هنا أن الإنسان إذا تفكر في الله سبحانه وتعالى، بمعنى يتفكر، الله سبحانه وتعالى له وجه وله عينين، هل العينين في الوجه؟ وهل مثل هذا التفكير، مثل هذه الطريقة في التفكير، هذه لا تجوز، لأن كل ما لم يرد عن الله سبحانه وتعالى هو من الأمور التي لا يجوز لنا أن نخوض فيها، وإنما نؤمن بالوارد عن الله سبحانه وتعالى ونكل كيفية ذلك الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فنقول الله أعلم تبارك اسمه بكيفية ذلك، لكن نحن نؤمن بما جاء عنه، نؤمن بما قاله الله في كتابه وما قاله رسول الله، لا نزيد على ذلك. فهذا التفكر في مثل هذه المسائل، المسائل التي لم ترد، فعند ذلك هذا يكون مما ينهى عنه. أما التفكر في المخلوقين فإنه جائز. نعم. حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن عمرو بن مرة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يتفكرون، قال: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق. وهذا طبعا روي موقوفا، إلا أن معناه يعني ولو كان فيه شيء من ضعف إلا أن معناه مقبول. نعم. قال إسحاق: فالأشياء عند الله على معنى إرادته وحكمه، وأظهر للعباد من العلم ما يكتفون به، فينبغي الانتهاء إلى ما علمنا وحد لنا حتى نصيب سبيلا. الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأخبار، هذه الأخبار التي أخبرنا الله بها نكتفي بها، الله لم يكلفنا أن نعلم مثلا كيفية نزوله ولا كيفية استوائه ولا الأشياء التي لم يخبرنا بها، نحن لسنا مكلفين بمعرفتها. ولهذا ضلت الأشعرية وضلت الجهمية وضلت الماتريدية وضلت تلك الفرق، لأنهم كانوا يتفكرون في مثل هذه المسائل. ألا ترى أن كثيرا من الأشعرية إذا أراد أن يناقشك يقول لك: ما معنى يد الله؟ كلمة يد لا يختلف اثنان من العرب في معرفة معناها، لكنه لما يسألك عن المعنى هو يريد منك أن تخبره بالكيفية، هو يريد منك أن تقول له مثلا تشرح له كيفية هذه اليد، فعند ذلك هو يبحث عن الكيفية، ولأنه لم يجد كيفية أو لأنه وجد في ذهني كيفية هو لا يراها تليق بالله سبحانه وتعالى، فعند ذلك هو كفر باليد وأنكر اليد وقال ليس معنى اليد يد. ثم بعد ذلك تجد أن كثيرا منهم يسألك عن الكيف، يقول لك كيف استوى أو كيف ينزل، مع أنهم يعلمون أن الإمام مالك قال: والكيف معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية بدعة، مع ذلك هم يصرون على أن يسألوا الناس عن الكيف، هذا سبب ضلالهم. أما أهل السنة لأنهم لا يسألون عن الكيف فالحمد لله لم يضلوا في مثل هذه المسائل. نعم. فعند ذلك أن الله سبحانه يقول إن الله سبحانه وتعالى أظهر للعباد من العلم ما يكتفون به، يكفينا أن نعلم أن ربنا فوق عرشه، أن ربنا له وجه سننظر إلى هذا الوجه، هذا الوجه لو كشفه لأحرقت سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقه، نعلم أن الله له بصر وأنه بصير يبصر كل شيء سبحانه وتعالى، لا يغيب عنه شيء، لا يغيب على بصره شيء، يسمع سبحانه وتعالى، سميع، له سمع، ولا تختلط عليه الأصوات، ويسمع صوتي وصوت الذي يتكلم في مكان آخر، وصوت العصفور وصوت القطة، كل هذه الأصوات يسمعها الله سبحانه وتعالى، لا تختلط عليه ولا تشوش عند الله سبحانه وتعالى، ويفهم كلامي وكلام غيري، أو سبحان الله، ويعلم معاني كلامي وكلام غيري. كلمة يفهم لم ترد، لا سبحانه وتعالى، لكن أقول يعلم معنى كلامي وكلام غيري، لا يختلط عليه شيء. فنعلم هذه الصفات عن الله سبحانه وتعالى، نعلم أن لله يدا، وأن هذه اليد خلق بها آدم وغرس بها الجنة، ونعلم أن هذه اليد سيطوي فيها السماء، ونعلم أن هذه اليد ليست كأيدي المخلوقين. فعند ذلك نحن نعلم هذا ونكتفي بما علمنا والحمد لله، هذا يكفينا، وعرفنا ربنا، خلافا لأقوام الذين لم يعلموا ربهم. نعم. وفي التفكر في خلق الله مشغلة عن التفكر فيما لم نؤمر به. نعم. قال أبو يعقوب: وكيف يستوسع من يدعي العلم الخوض في الأشياء المنهية عنها؟ قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فكيف يجوز لخلق أن يخوض في التسبيح من الشجب والأشياء المعمولة فيخوض؟ كيف يسبح القصاع والأخوينة والخبز المخبوز والثياب المنسوجة؟ وكل هذا قد صح فيه العلم أنهم يسبحون، فذلك إلى الله أن يجعل تسبيحهم كيف شاء وكما شاء، وليس للناس أن يخوضوا في ذلك إلا بما علموا، ولا يتكلموا في هذا وشبهه إلا بما أمر الله، ولا يزيدون على ذلك، والله الموفق عليه التوكل. شوف سبحان الله، طبعا هو في الفقرة السابقة يقول: وفي التفكر في خلق الله مشغلة عن التفكر فيما لم نؤمر به. فالله يعني نتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، ربنا ما خلقت هذا باطلا، نتفكر في آيات الله التي جعلها لنا في السماوات وفي الأرض، فهذا يكفينا عن التفكر في نفس الله سبحانه وتعالى وفي كيفيات صفاته تبارك اسمه. في الفقرة الأخرى يقول لك مسألة مهمة جدا: كيف يستوسع، يعني كيف يجد أن له سعة الشخص الذي يدعي أنه عنده علم أو ينتسب إلى أهل العلم، كيف يجد سعة أن يخوض في الأشياء المنهية عنها؟ لأننا نهينا عن التفكر في الله سبحانه وفي كيفياته، فيما يتعلق بكيفيات صفاته أو ما شابه، فكيف يسوغ الإنسان لنفسه أن يخوض فيها؟ والله سبحانه وتعالى قال، الآن يضرب لك الإمام إسحاق مثالا جميلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هذه الآية تقول لنا معناها، يعني كل شيء من الأشياء يسبح بحمد الله تبارك اسمه. الآن هل أنت تعرف كيف تسبح هذه المخلوقات؟ فيقول: فكيف يجوز لخلق أن يخوض في التسبيح من الشجب؟ أعمدة البيت تسبح، شجب أعمدة البيت هي تسبح، فنأتي ونتناقش كيف يسبح عمود البيت، ويأتي الآخر يقول: هل تناظر على أن عمود البيت يسبح بالطريقة الفلانية؟ ويأتي الآخر ويقول: لا، نحن مفوضة، نحن نفوض، معنى التسبيح له معنى آخر، إلى آخره. أو يقول: الشجب والأشياء المعمولة، يعني الأشياء التي صنعت، صنعها الإنسان، صنع كوبا، هذا شيء معمول يسبح لله سبحانه وتعالى، كيف؟ لا أعلم، لا أستطيع أن أتكلف علم ذلك. فيخوض ويصير هناك خوض ونقاش، وهذا يؤلف كتاب، وهذا يرد على فلان، وهذا يطعن بفلان لأجل هذه المسألة. كيف تسبح القصاع؟ القصعة اللي هي الشيء الذي يسكب فيه الطعام، شيء واسع هكذا يسكب فيه الطعام، كيف تسبح القصاع والأخوينة الإخوان اللي هو المائدة والخبز المخبوز والثياب المنسوجة، كل هذا علمنا أنهم يسبحون لأنهم أشياء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني ليس هناك شيء إلا يسبح بحمده. هذه الصيغة لا تبقي ولا تذر، صيغة من أوسع صيغ العربية في شمول الأشياء، حتى قد تشكل مسألة هل الكافر الملحد كيف يسبح بحمده؟ تقول قد تسبح ذرات جسمه وهو لا يسبح، لكن هل نخوض في هذا؟ لا، لسنا يعني لسنا مكلفين بالخوض في هذا، لكن على العموم قد يعني يكون مثل هذا. لكن المقصود كيف تسبح طيب ذرات الأجسام، كيف تسبح الأشياء هذه؟ فكوننا هذه أشياء مشاهدة ولا نستطيع أن نعرف تسبيحها، فعلى ذلك نحن لا نستطيع من باب أولى أن نعلم كيفية كلام الله، كيفية نزول الله تبارك اسمه. فيقول فذلك إلى الله، ذلك بالنسبة لتسبيح المخلوقات إلى الله، أن يجعل تسبيحهم كيف شاء وكما شاء تبارك اسمه، وليس للناس أن يخوضوا في ذلك إلا بما علموا. طيب، ممكن أن نخوض بما علمنا، يسبحون أم لا؟ نحن نقول يسبحون، إذا خالفنا مخالف نقول لهم هذه الآية، هذا الذي نخوض فيه، لا نخوض أكثر بكيف يسبحون. الآن هو ذكر هذا المثال في ضمن كلام عن الله سبحانه وتعالى، فمن باب أولى أنه يقول التسبيح نحن علمنا تسبيح حقيقي. الله سبحانه وتعالى إذا أردنا أن نتكلم عن صفاته كذلك نتكلم عنها بالمعاني، المعاني التي علمناها من القرآن والسنة، ولا نتكلم فيها بتأويل ولا تحريف ولا شك ولا ظن ولا ما شابه ذلك. قال ولا يتكلم في هذا وشبهه إلا بما أمر الله، لأمر الله أن نتكلم به نتكلم، الذي أنزله الله نقر به ونؤمن به وكذا، لكن لا نزيد، ولا يزيدون على ذلك، والله الموفق وعليه التوكل. نعم. فاتقوا الله ولا تخوضوا في هذه الأشياء المتشابهة، فإنه يردكم الخوض فيه عن سنن الحق. تجد الذي يخوض في هذه الأشياء قد ابتعد كثيرا عن الذي أمر به، سواء هذه الأشياء أو الأشياء الأخرى، عموم الأشياء التي لم نكلف بالخوض فيها الذي خاض فيها قد شغل عما هو أهم، قد شغل عن عبادته، عن تدبر القرآن، عن الأذكار، عن التسبيح، عن كذا، شغل عن كثير من الأمور التي هو أمر بها، شغل عنها بجدال وبجدالات في أشياء تافهة، وبخصام مع إخواني على أشياء تافهة وعلى أشياء لم نكلف فيها. وتجد بعض المسائل تحدث شرخا كبيرا ثم إذا نظر الناظر إليها، يعني لو جئنا إلى مسألة من المسائل التي يختلف الناس فيها ويتناظرون ويتباهلون ويبغض بعضهم بعضا لأجلها ويطعن بعضهم ببعض لأجلها ويقاطع بعضهم بعضا لأجلها، لو جئنا بالفريقين وعرضناهما على ملحد أو نصراني أو أي شيء وقلنا لهم شوف هذا يطعن بهذا وهذا يطعن بهذا، هذا يصف هذا بألقاب قبيحة وهذا يصف هذا بألقاب قبيحة، هذا يحذر من هذا وهذا يحذر من هذا، بالأخير بالنهاية لأجل أي شيء، والله هذا يحب فلان وهذا ما يحبه، بالله هل سيعتقد أن هذه مسألة دين؟ أو هذا يعتقد أن شيئا من الأشياء التي لم نكلف بعلمها على هذه الصورة، وهذا يعتقد أنها على صورة أخرى. طب أنت هل كلفك الله بها؟ هل أمرك الله بالكلام فيها؟ لا. طب كيف كيف تخاصم لأجلها؟ فسبحان الله، هذا الخوض يشغل الإنسان عن سنن الحق، يشغل الإنسان عن علمه وعن عبادته وعن كل شيء. هذا دائما الخوض بالباطل يشغل الإنسان عن الحق، كثرة اشتغاله بالباطل تشغله عن الاشتغال بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى لا يشغلنا إلا بما يرضيه تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره. طبعا هذه العقيدة رواها حرب ابن إسماعيل الكرماني في مسائله، وحرب هو تلميذ لإسحاق بن راهوية رحمة الله على الجميع. عقيدة أحمد نحن أخذناها في الدرس الماضي، فإن شاء الله الدرس المقبل، يعني الآن نحن أتممنا نصف الكتاب ما شاء الله، أكثر من النصف، فبقيت عندنا، سنبدأ الدرس القادم بإذن الله في اعتقاد إسحاق، عفوا، العباس بن موسى بن مشكوية رحمة الله عليه. طيب نكتفي بهذا، يعني هذه لا نستطيع أن نأخذها اليوم، نأخذ أسئلة إن شاء الله، أسئلة صوتية. جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم وبارك فيكم. طيب بعض ماشي بعده. حياك تفضل. كيف الحال شيخنا؟ حياك الله. أكرمك الله شيخنا. اليوم أحدهم سألني عن ابن عربي، يعني صاحب وحدة الوجود، يعني هاي العقيدة. فأنا لما قلت له، يعني ورد عنه في مصنفاته أنه يعني قال أشياء بأن الله عز وجل حالف في الأشياء وما يعني وما أشبه، والعياذ بالله تعالى الله عن ذلك. فقال لي هل ثابت ذلك عنه؟ فهل هذا جاء يعني من مصنفاته وكتاباته، صحيح شيخنا؟ نعم، هو له أكثر من كتاب يثبت فيها ذلك، وخصومه من أهل زمانه والأزمنة القريبة منها لما كفروا، وكفروها على مقالات ثابتة عنه. إذا أردنا أن نقول هذا كله لا يثبت عنه، قد نقول هو شخصية وهمية وخلاص، انتهى الأمر. يعني إذا أراد الإنسان أن يشكك بالكتب وما جاء فيها، فيقال هذا شخصية وهمية أساسا غير موجودة. فنحن نحكم على هذه الشخصية من خلال ما وصلنا عنها. هو له كتاب اسمه فصوص الحكم، هذا فيه كل باطل، لكن هو لا يقول أن الله حل في الأشياء، هذا قول الحلولية، هو ليس حلوليا، هو وحدوي، يعني يقول أن الأشياء هي الله وليس الله حل بها. أيوة تمام شيخنا. طيب بالنسبة، يعني نفس الرجل قال لي أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام مرتين ولكن على هيئتين مختلفتين، قال لي مرة كان أسمر الوجه ومرة كان أبيض الوجه، تمام. فقلت له طيب في المرة يعني التالي ماذا فعلت، يعني ماذا قال لك؟ فقال لي بأنه جلس وجلسون، يعني جلس معهم و يعني أقام مجلس ذكر جماعي وما أشبه. قلت له هذه من البدع والعياذ بالله، وجاء عن ابن مسعود ذلك. يعني فسبحان الله، أنا وجدت شيء في قلبي شيخنا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأن من رآني فقد رآني، لأن الشيطان لا يتمثل بصورتي. طيب ما الرد على هذا الأخ شيخنا؟ يعني حديث عجيب. هذا يجي الشيطان فيفهمه أنه هو النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك أنه يراه على هيئتين مختلفتين، ولو كان حقا لرآه على هيئته الحقيقية. الشيطان لا يتمثل، ما معنى يتمثل؟ يعني تكون صورة الشيطان على صورة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءه شيطان على صورة غير صورة النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إنه نبي، فعند ذلك هذا ممكن. جزاكم الله خير شيخ، هذا ما عندي. طيب شيخنا أحسن الله عليكم، يقول هناك فرقة تعتمد على القرآن والأحاديث فقط في كل المسائل وتنكر إجماع الصحابة والسلف، ما حكم من ينكر الإجماع وكيف نرد عليهم بالقرآن وبأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فلا يمكن أن يتبع القرآن وهو مشاقق خارج عما كان عليه أهل الإسلام. وقال الله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن خالف ما كان عليه الصحابة فقد ضل ولم يهتدي. فكل يستطيع يقول أنا أتبع القرآن، ولكن هو يتبع القرآن بما يهواه هو. فضابط الاتباع الحقيقي أن يكون على ما كان عليه الله، كما أمر الله سبحانه وتعالى به وكان عليه الرسول وأصحابه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: ما أنا اليوم عليه وأصحابي. فمن خالف ذلك فليس على الهدى، بل هو من الطوائف النارية. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني والذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فكيف إذا خالف القرن الخير كله عندما يجمع في مسألة فيخالفها، خالف ذلك القرن الخير الكامل، فعند ذلك هذا قد ضل ولم يكن على هدى. طبعا بالنسبة لحكمه واضح، يعني هو مخالف، هذا ليس ممن يتبع الكتاب والسنة تباعا حقيقيا. أيضا وزارة الشؤون عندنا في السعودية جمعت أئمة المساجد في الرياض وألزمتهم بالتلاوة النجدية، وسؤالي: هل ألزم الناس بتلاوة معينة بدعة، وما حكم هذا الفعل؟ التلاوة النجدية هل يقصد المقام؟ أنا لا أدري، لا يمكن رؤية حفص والله أعلم. ما الحفص ما له نجدي، ما له علاقة بنجد، لكن لعله يقصد المقام أو طريقة القراءة أن تكون نجدية. هذا لا يعني من حيث الأصل لا يلزم به. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على 7 أحرف تخفيفا على الناس وتوسيعا عليهم وتنويعا، فإلزام الناس بتلاوة معينة في بأسلوب تلاوة معين هذا يعني شيء غير محبذ أبدا. تفضل أحمد. تفضل محمد بن أحمد. شيخنا السلام عليكم. بالنسبة لقول الله عز وجل على لسان عيسى بن مريم: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، نفسك ونفسك من الصفات. آخر شيء ما سمعت. النفس هي صفة من صفات الله عز وجل. نعم تمام. وبالنسبة يعني روي عن بعض السلف أنه سمع صوته فقال: هذا تسبيحه. نعم، ورد يمكن عن سعيد بن جبير فيما أعلم سمع صوت السقف ينقض فقال: هذا تسبيحه. هذا من الخوض يعتبر ولا لا؟ لأن هذا من يعني استحضار مسألة تتعلق في هذا، لكن هم تكلموا صوت نقض السقف، صوت خرير الماء، هذه من مظاهر تسبيح خلق الله سبحانه وتعالى، لكن لم يجادلوا عليها ولم يخاصموا فيها أو ما شابه ذلك. هذا هو الخوض المنهي عنه. يعني لو جاء شخص وجادلهم وقال: لا، تسبيح السقف لا يكون كذلك، فليست من المسائل التي يخاض فيها، لكن هي من المسائل التي يعني نوع من أنواع فهم الكتاب. آخر سؤال شيخ، بالنسبة لأسماء الله، أسماء الله عز وجل هل هي توقيفية، وهل يجوز اشتقاق الاسم من الصفة؟ نعم، أسماء الله سبحانه وتعالى الأصل فيها توقيفية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحصاها. فالإحصاء لا يكون بالاشتقاق، وإنما يكون بالبحث والنظر لا بالاختراع. كذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في دعائه المشهور: أسألك بكل اسم هو لك علمته أحدا من خلقك سميت به نفسك. هنا وجه الشاهد أن الله هو الذي سمى نفسه وليس العبد هو الذي يسميه. فأسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية. جزاك الله خير. آمين وإياك. قصي أيضا شيخنا يسألون راح تنشر هذا الكتاب مع الأسانيد بعدين عندما ننتهي إن شاء الله؟ نعم أرسله. تفضل قصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا. لدي سؤال، حكم قراءة القرآن للحائض؟ الحائض لم يأتي نهي عن أن تتلو القرآن، ولكن نهي أن تمس المصحف. يعني جائز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي حائض؟ نعم، من حفظها أو بدون أن تمس المصحف. طيب شيخنا، ما رأيك بمسك الجوال مثلاً وقراءة القرآن؟ نعم، الجوال لا يعد مصحفاً، لكن الأولى أن لا تمس الكلمات، الكتابة لا تمسها، تقلب بقلم بمفاتيح الصوت لكن ليس بيدها. طيب شيخنا، قراءة القرآن للميت هل تصله وهل هي من البدع؟ كونها من البدع لا يقال بدع، لأن هذا مذهب أحمد بن حنبل أنها تصل إليه، لكن إذا أهدى ثواب القراءة لأحد مذهب أحمد أنها تصل، لكن الشافعي ومالك يخالفونه في هذا، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ قرآنا لخديجة ولا لحمزة عمه، ولا ورد عن أحد من الصحابة أنه كان يقرأ القرآن لأحد من موتاه، فهذا الذي جعلنا نقول أن هذا لا ليس من الهدي. جزاكم الله خيرا شيخنا. آخر سؤال، هل الإباضية كفار بالإطلاق؟ نعم، الإباضية يصرحون بقولهم بخلق القرآن، وقد نسبهم للكفر جماعة من أهل العلم. يعني شيخنا واحد عامي، ليس فقط بقولهم بخلق القرآن، وإنما أيضا بكونهم ينفون الرؤية وينفون العلو وغير ذلك. يعني طيب شيخنا، هاي الأمور لا يطلع عليها بعض العامة يعني من الإباضية، يعني لو يعني هاي مثل مسألة الأشعرية أن من الطلاب العلم فقط يعرفون هذه الأمور، والله أعلم، يعني مثل الشيوخ وطلاب العلم. نعم، هو مجرد انتسابه إلى الإباضية نحن نحكم، نعم نحن نقول الإباضية، نعم تكلمنا عن الإباضية بكل بعامتهم، لكن شخص منتسب للإباضية قال لك أنا إباضي، لكن تقول له القرآن مخلوق يقول أعوذ بالله، هذا كيف تكفره؟ لا يمكن. نعم نعم، أحسن الله إليك شيخنا وجزاكم الله خيرا. آمين آمين. تقول عندي، عفوا، تقول علي تقريبا 13 يمين وهذا منذ سنوات وليس الآن. المهم نعم، تقول الآن لست متذكرة كم عدد الأيمان التي عقدتها بقلبي، ولا إن كان يوجد أيمان على نفس الموضوع، وإن وجد لا أدري كم عددها. طيب، في مثل هذه الحالة تأخذ بالأحوط وتكفر عن يعني أكبر عدد ممكن. هو الأصل أن الأيمان إذا كان الإنسان حلف أكثر من يمين على نفس المسألة، يعني أكثر من يمين أنه لا يذهب إلى المكان الفلاني ثم ذهب، فعليه كفارة واحدة في قول جماعة من أهل العلم، لكن هي تقول لا تذكر، يعني لا تتذكر. طيب، هي تحاول أن تكفر أكبر عدد ممكن. تقول إحدى صديقاتي ختمة وأهدتها لجدتها المتوفية، هل يعني هل الثواب يصلها؟ أنا قلت الذي نختاره عدم وصول ذلك، أن ذلك ليس من الهدي الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نرى أنه يصل، ولكن لا نقول إنه بدعة. طيب، تفضل يا السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، في مسألة الذات، هلق في ناس تيجي تقول لك إنه بإثبات الذات لله في أحاديث، يعني مثل لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا 3 كذبات، 2 منهن في ذات الله، وأحاديث يعني مثل الثابت مجاهد في من المجاهد من جاهد في المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، وهالأحاديث هاي اللي وردت فيها الذات. طيب ما نقصد في الذات؟ لو قلنا أن الذات هنا في هذه الأحاديث صفة، إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذب 3 كذبات في ذات الله، إذا قلنا كلمة ذات هي صفة كالوجه مثلا في ذات الله، يعني كان إبراهيم في ذات الله وكان يتكلم، هل هذا المعنى معنى صحيح؟ أكيد لا. ما هو يعني لو قلت كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام في البيت كذب، لن أقول كذب، سأغير فقط إلى أنه قال 3 كلمات في البيت، مفهوم في البيت، كان في البيت. طيب في ذات الله إذا قلنا كلمة ذات هي صفة، هي ما يقولون هي الذات اللي يريدون يعني اخترعها المتكلمون، أرادوا أن يهربوا من كلمة جوهر وكلمة جسم وكلمة كتلة وغيرها من الكلمات، فقالوا كلمة ذات. فإذا أردنا أن نقول أن كلمة ذات بهذا المعنى وردت في هذا الحديث، فهذا إذن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان داخلا في الله سبحانه وتعالى وتكلم، وهذا معنى كفري، هذا لا يقوله أحد مسلم. طيب ما ردنا كأهل السنة على من يقول أنه في بعض الجهل إذا قلنا لهم مثلا إيش معنى الذات قلوا ها صرتم أول مثل الجهمية ومن هالكلام؟ ما هي ما وردت في حق الله حتى نؤولها، يعني يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، هل المقصود بهذه الآية أن هو كان يمتلك جنبا لله سبحانه وتعالى ثم فرط فيه، أم هو مقصود في حق الله؟ في حق الله أكيد. ما هو هذا يختلف عن التأويل، يختلف عن أن نعم نثبت لله سبحانه وتعالى الصفات الواردة في حقه، لكن طيب شيلك من هذا الجنب الله، في سبيل الله المجاهد من جاهد في سبيل الله، أليس صحيح؟ نعم. إذن السبيل صفة لله سبحانه وتعالى، وإذا قلت السبيل معناها الطريق فأنت مؤول جهمي، هذا لا يقوله إلا أهل الباطل، إلا المتعنتون. نعم. يرجعوا إلى السلف، ارجعوا إلى صحابيين من الصحابة، إلى تابعين من التابعين، كان يقول كلمة ذات ليس في حق الله، لا نريد في حق الله، هذا لن تستطيعه، أي عبارة وردت فيها كلمة ذات بمعنى أنها يعني كلمة هكذا مستقلة صفة لشيء، لا يوجد. فأنتم جعلتم هذه الكلمة صفة على أي أساس؟ يعني في لغة العرب، في لغة العرب هي لا تريد على أنها صفة، لا تريد على أنها كلمة مستقلة، هي بمعنى صاحبة ذات، وتضع كل ذات حمل حملها، كل صاحبة حمل، وليس كل كتلة حمل حملها، صاحبة ذات وذو. نعم هم يريدون أن ينسبوا لله سبحانه وتعالى شيء يسمونه الذات، هذا الشيء الذي يريدون أن ينسبوه لله نحن لا نختلف فيه، لكن لا نقول أن هناك شيء اسمه ذات، لغة العرب ليس فيه كلمة ذات بالمعنى الذي تريدون، هذا الذي نقوله. فإذا كفرون لأجل ذلك فأنا والله سعيد، ألقى الله سبحانه وتعالى بهذه ولا أسامح أحدا عليها، لأنني أعلم أن الذي يريد أن يكفرني لأجلها أو يتهمني بأنني أؤول أو أنني أنفي أن الله سبحانه وتعالى شيء حقيقي، من اتهمني بهذا هو يعلم أنني لست كذلك، ولكنه يريد أن يشغل، فهذه ألقى الله بها سبحانه وتعالى. الذي يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر عليه أن يعني يتقي الله سبحانه وتعالى في قوله عندما يكلم الناس. على العموم يقال لهم أنتم أثبتتم أن الذات صفة لله سبحانه وتعالى، وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان داخلا في هذه الصفة لما كان يتكلم، فأنتم أثبتتم الحلول في الله سبحانه وتعالى، وهذا قول هو الكفر، وأعلم أنكم لا تقصدونه، وأعلم أنكم جهلة، ولهذا أنا لا أكفركم ولكن أحذركم من أن تحملوا الأحاديث على هذا المعنى. نعم، جزاكم الله خير يا شيخ ونفع الله بكم. آمين آمين وإياكم. تقول: هل الأنبياء بدلاء من الأئمة؟ عفوا سؤال. نعم، هل الأنبياء بدلاء من الأئمة؟ قرأت أنه يوجد بدلاء تستجاب دعواتهم ولهم كرامات خاصة. نعم، هذا ورد في بعض الأحاديث أن هناك أبدال، والأبدال ليسوا بدلا عن النبي، وإنما هم أناس كلما مات واحد منهم يعني جاء رجل بدلا منه، وهذا الرجل يعني كان من بديلا عنه، فكان هذا من أولياء الله سبحانه وتعالى. هذا ورد في بعض الأحاديث، لكن هذه الأحاديث ليست يعني ثابتة ومنازع في صحتها. يقول الأخ يسأل عن مسألة ما اليوتيوب أو المدخول المردود من اليوتيوب وما حكمه. هذه تكلمت فيها أكثر من مرة، يرجع إلى التسجيل. أفضل كتاب لفقه الحنبلي. أنا كذلك تكلمت كثيرا عن سؤال الناس أفضل كتاب، يعني في ناس أفضل كتاب له المغني، وفي ناس أفضل كتاب له مختصر الخراقي، وفي ناس يختلف كل شخص وفهمه، ما في أفضل كتاب من أي ناحية. نعم، الأخ حسن زياد، الأخ زياد ارفع يدك بارك ما فيك. وين الأخ زياد؟ نعم تفضل. زياد؟ نعم. طيب لا نحن الله. محمد بن فهد. السلام عليكم شيخنا. لو إنسان صلى صلاة تطوع في صلاة النهار وأراد أنه يرتل صوت عالي، هل يجوز؟ من حيث الجواز هو يجوز، لأن لا يوجد منع منه، لكن إذا يعني استمر بها على الدوام فعند ذلك يجب النظر، لأن الأصل أن صلوات التطوع النهارية لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته فيها، إنما ورد أنه كان يرفع في الليلية. بهاء الدين، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا السؤال: هل زيارة المقابر بعد صلاة عيد صحيحة يعني، أو هل يجوز أنه بعضهم يقول أنها بدعة حسنة أو ما أدري؟ والله هي من البدع، يعني إذا كان الإنسان يعملها على سبيل التعبد لله سبحانه وتعالى هذه ستكون من البدع، لكن إذا كان يعني هو يعني في العيد يتذكر أباه وكذا يذهب لزيارته كما كان يذهب لزيارته وهو حي، فالآن هو مات ويريد يعني في العيد يذهب ويدعو له كذا، فلا أجد أن ذلك يعني بهذه الصورة تكون بدعة، لكن لو كان على سبيل التعبد ويرى أنه من السنة أو ما شابه ذلك هنا تدخل في البدعة. شيخنا السؤال الثاني: التكرار بعد الإمام بصوت مرتفع، المأموم يكرر بعد الإمام؟ لا، بصوت مرتفع لا يجوز، لأن هذا من التشويش على المصلين وليس عليه عمل المسلمين، إنما الصحابة كانوا عندما يرددون كانوا يرددون بدون صوت، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما التفت إليهم بعد إحدى الصلوات قال: هل كنتم تقرؤون خلفي أو خلف إمامكم؟ فقالوا نعم، فهو لم يكن يعلم، لم يكن يسمع. نعم. زياد. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ محمد الله يسلمك، عندي موضوع أكل مال التركات، والموضوع كله أنه يدور أنه عمي كبير باع التركات واسمه حسن، عنده 6 من الإخوة، وباع التركات بدون علم الورثة، فهل يجوز البيع ده؟ لا يصح البيع إلا بعلم الورثة. طيب يا شيخ، مثلا لو أتى بشاهد بدون علم الورثة بدون حضورهم، لو أتى بشاهد صادق من برا يصح ولا برضو ما يصح؟ الشاهد إيش يعمل الشاهد؟ الشاهد جاء شاهد على بيع التركات، عمي كبير باع التركات كلها وجاب شاهد واحد من عنده بدون علم الورثة، الأخوة 6 البقية ما يدروا، بعد سنة عمي كبير أخبر الأبناء أنا ما يصح؟ لا، هو التركة هذه، هذا البيت ملك لجميع أعمامك كلهم يمتلكونه، فهو باع شيئا لا يمتلكه. إيه صح كلامك. طيب مثلا لو عمي كبير هذا اللي باع التركات كلها بلغ أبنائه إنه أنا بعت فعلا، إنه باع بيع صادق بس إنه بدون علم الورثة، ما يصح صح؟ لا البيع لا يصح، لكن إذا هم رضوا بذلك وأعطاهم حقهم وكذا يعني الأمر. لا غير راضين يا شيخ، غير راضين مرة بات، غير راضين ولا مسامحين. إذا غير راضين إذن البيع غير صحيح، وهم يعني يأكلهم أي يستعيدوا البيت، يعني الذي اشتراه من غير مالكه. طيب يا شيخ، المشتري أبناء المشتري حاليا يعترضوا علينا وما بدون الأرض، فما توجه كلمة لهم أو دليل حاجة شيء، عشان إيش أباهم إنه يخافوا يتعظوا إنه أفعالهم مقابل الشرع، إنه إيش الأخطاء اللي أخطأوها وكيف نرد الأرض هذا التركات، ففي أشياء زي كذا. فأقول لهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الأمر شبيه بالسرقة، إذا جئت أنا بشيء لا أمتلكه وبعته لشخص آخر فأنا لا يحق لي أن أبيعه، وهو لا يحق له أن يشتريه مني لأنني لا أمتلكه، فعلى ذلك هم عليهم أن يصلحوا خطأ أبيهم حتى لا يعذب هو في إذا كان ميتا أو كذا، لا يعذب هو على هذا الأمر الذي فعله، فعليهم أن يردوا الحق إلى أصحابه. طبعا يردوه ويأخذوهم الثمن الذي دفعوه إلى ذلك البائع. شيخنا يقول، استفسر عن حكم تشريح الجثث في كليات الطب لغرض تعليم الطلاب، وإذا كان محرما يأثم الطلاب أيضا؟ لا أدري. علي تفضل. علي عليكم شيخنا، بالنسبة للتوضيح بس السؤال الأخ اللي قال عن أهل الرياض يعني القراءات، فهي يقرأوا أئمة الرياض برواية عاصم، لكن ما يجبروا أحد يعني بطريقة قراءة محددة، يعني سؤالي هو يعني فقط أن تكون برواية عاصم بقراءة. نعم عاصم، هي رواية عاصم فقط. نعم، سؤالي هو المسح على الجوارب، هناك جوارب تكون قصيرة يبان منها شيء من الكعب، هل المسح عليها جائز أم لا؟ لا يصح، أهل العلم يعني متفقون على وجوب أن على اشتراط أن تكون الجوارب مغطية للكعبين. أحسن الله إليكم شيخنا. آمين. نأخذ آخر سؤال. أنس تفضل. يا أنس. طيب يوسف صفار. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عدد سؤال مدموج. طيب تفضل. يتكلم عن أنس ولا أنا؟ كلاكم تفضل. أنس جيتك السؤال مدموج بارك الله فيكم. تفضل اخي انا انا بعدك ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. اريد ان اسال عن الزواج، ولي الزوجه الكتابيه او المراه الكتابيه من يكون؟ اذا لم يكن لها احد من اقاربها مسلم فعند ذلك يكون وليها يعني شخص له صفه مسؤوله في المنطقه، مثل أن يكون رئيس تجمع للمسلمين أو حتى لو كان شيخ مسجد أو ما شابه ذلك. نأخذ سؤال شيخ، سؤال يوسف حتى ما يزعل. يوسف السلام عليكم شيخ. السلام عليكم. شيخ الحبيب عندي ثلاث تذكيرات إن شاء الله وكم سؤال سريع إن شاء الله ما أطول. شيخي أذكرك بأن تفعل بأن تكمل عفو سلسلة مناظرة القاري بخلق القرآن، لم تكملها إلى الآن، وأذكرك يا شيخ بأن تكمل كتاب تعليم الأطفال للإسلام ولكن لمستوى أعلى. أذكر في فيديو من فيديوهاتك أنك قلت أنك تنوي فعل هذا الكتاب أو كتابته. ويا شيخ كان سبحان الله، وشيخ الحبيب كان في قناتك القديمة في الردود العلمية، قناة الردود العلمية كان عندك سلسلة للغزالي وأئمة الأشعرية، فشيخي هل ممكن مثلا تعيد نشر هذه الفيديوهات؟ لا هي موجودة على القناة العلمية على القناة الأساسية لكن مو الغزالي. يعني فيها الرازي وفيها السيوطي. نعم أذكر يا شيخ أنه كان هناك فيديو للغزالي عن تعليم للسحر وهذه الأشياء. نعم نعم هذا وعدت به لكن لم أفعله. تمام إيه. شيخي شكلي بخلوطك. طيب يا شيخي ممكن تعمل فيديو عن صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذا في طور التجهيز إن شاء الله. إن شاء الله. وشيخي السؤال عندي الآن، هناك جهمي ناقشني في صفات الله سبحانه وتعالى وأنا صراحة لم يعجبني النقاش ولكن اضطررت إليه، فلما أثبت لله ما أثبته لنفسه قال لي ويحكم أتثبتون لله جسدا، فلم يعني لم أجاوب على هذا وقلت لله ما أثبته لنفسه، فهل أكون قد أخطأت إذا قلت مثلا أن لله جسدا؟ كلمة جسد نحن لا نثبتها، لا نقول لله جسد سبحانه وتعالى، وإنما نقول إن الله سبحانه وتعالى كما قلت أنت له، نحن نثبت لله ما جاء عنه. نعم نعم شيخ بارك الله فيكم. آمين. جزاكم الله كل خير. آمين. جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ولا حرمنا الله منكم. آمين وإياكم بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة